عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أعلى مقامات الدين وأرقى وأشرف منازل السالكين هو مقام الإحسان الذي أمر الله سبحانه به في القرآن، وأثنى على أهله فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأخبر سبحانه وتعالى أنه مع المحسنين، مع أهل الإحسان بتأييده ونصره وحفظه ورعايته. يقول تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ووعدهم سبحانه وتعالى بوراثة الجنة، فقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وأخبر سبحانه وتعالى أن أهل الإحسان هم أقرب الناس إلى رحمة الله وعفوه، فقال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذا المقام الذي هو مقام الإحسان هو من أعظم المقامات التي شمر لها المشمرون واجتهد الصالحون إلى بلوغها. هذه هي أعلى مرتبة في الدين، مرتبة الإحسان. والإحسان أيها الإخوة له صدى، له صدى بمعنى أنك كلما أحسنت أحسن الله إليك، كلما أحسنت إلى الخلق، إلى عباد الله، كلما أحسن الله إليك. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قوله، والحديث مخرج في السلسلة الصحيحة، يقول عليه الصلاة والسلام: من كسى، أيما مسلم كسى مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. فكلما أحسنت إلى الناس، كلما أحسنت إلى خلق الله، كلما أحسن الله إليك. ولذلك نجد حتى الذين، بعض الناس الذين لا يؤمنون بالله، مع ذلك نجدهم يحسنون إلى الخلق. لماذا؟ لأن الإحسان من أعظم وسائل السعادة في الدنيا، فمن أعظم وسائل السعادة في الدنيا والآخرة الإحسان إلى الناس. فتجد هؤلاء الكفار على الرغم من كفرهم وهم لا يتوقعون الأجر والثواب عند الله يوم القيامة، لا يتوقعون ذلك، لكنهم مع هذا نجدهم يحرصون على الإحسان، لأنهم يجدون سعادتهم في الإحسان. وهذا أمر مجرب، هذا أمر مجرب. وأنت تجد في نفسك إذا أحسنت إلى فقير أو إلى مريض أو إلى معسر أو إلى محتاج، فإنك ستقضي ذلك اليوم في سعادة عظيمة، لأن السعادة جعلها الله عز وجل، جعل لها وسائل، من وسائلها الإحسان. هذا الإحسان الذي أمرنا الله به وأخبرنا بأنه يحب من يتصف به وغير ذلك مما تقدم ذكره في الآيات، هذا الإحسان له مراتب ودرجات ودرجات وأنواع، ليس على مرتبة واحدة وليس نوعا واحدا. أعلى هذه الأنواع وأعظمها منزلة الإحسان في العبادة، في عبادة الخالق سبحانه وتعالى. الإحسان في عبادة الخالق عز وجل، هذه من أعظم أنواع الإحسان. وقد جاء ذلك في قوله سبحانه وتعالى مبينا الحكمة من خلق الحياة والموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق الموت والحياة ليبتلي العباد في شيء واحد، أيكم أحسن عملا. فالإحسان في العمل هذا أمر ضروري، والإحسان في العمل منه ما هو واجب لا يصح العمل أو لا يصح العمل إلا به. هناك العبادات أعمال، هذه العبادات لا تصح إلا بهذا الإحسان الذي جاء في هذه الآية، والذي جاء أيضا وورد في قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله، إسلام الوجه إلى الله معناه الإخلاص، أن يخلص عمله من الشرك، لا يريد بعمله إلا وجه الله. وهو محسن أي وهو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، متبع للسنة مجانب للبدعة. فهذا هو الإحسان في العبادة، وهذا الإحسان واجب لا تصح العبادة إلا به. فلا يقبل الله منك صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة إلا بهذين الشرطين، أن تقصد بعملك وجه الله، لأن الله تعالى لا يقبل الشريك. وهو القائل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك لما حدثنا عن المشركين قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، رد الله عليهم فقال فأما ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل منك العمل إلا إذا قصدت به وجه الله فقط، إذا قصدت به المخلوق، إذا قصدت به الرياء، فإن الله لا يقبل منك هذا العمل. وهذا هو معنى التوحيد، هذا هو معنى الإخلاص، أن توحد الله تعالى في العبادة، فلا تريد بعبادتك إلا وجه الله. وهذا هو معنى إسلام الوجه إلى الله. وأما الإحسان وهو محسن فهو أن يكون عملك موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة إذا خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم خرجت إلى حيز البدعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من تقرب إلى الله بعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهي عبادة باطلة مردودة. فهذا هو الإحسان الواجب في العبادة الذي لا يجوز لمسلم أن يتهاون فيه. وهذا هو معنى قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقد فسرها السلف رضي الله عنهم، فسروا قول الله تعالى أيكم أحسن عملا، قالوا أخلصه وأصوبه، أي ما كان خالصا صوابا، أي خالصا لوجه الله صوابا، أي موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه شروط وهذان الشرطان لابد أن يحرص عليهما المسلم، وإلا فإن عبادتك وعملك سيكون وبالا عليك يوم القيامة. تصور لو أن أحدا جاء وعمل عملا زاد فيه، صلى صلاة الظهر 6 ركعات وأراد بذلك وجه الله، نقول بأن هذا العمل باطل. لماذا؟ لأنه لم يجري عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبة الحاجة التي يفتتح بها خطبه كان يقول وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كان يحذرنا من الابتداع في الدين، كان يحذرنا أيضا من الشرك بالله، أن نشرك بالله في العبادة. فحتى نحسن في عبادتنا وفي أعمالنا لابد أن تكون أعمالنا خالصة لله تعالى وأن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من الإحسان واجب وفرض على كل مسلم، ولا يصح عمله إلا بهذا النوع من الإحسان، بهذا القدر من الإحسان. هناك قدر آخر من الإحسان هو قدر مستحب وليس واجبا، وهو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا إحسان مستحب في العبادة، أن تعبد الله تعالى، أي عبادة، صلاة كانت أم غيرها، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه هي أعلى مرتبة في الدين، هي مرتبة الأنبياء والصديقين والصالحين، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه المرتبة يسميها العلماء مرتبة المشاهدة، كأنك ترى الله بعينك، وإن كنت في الواقع لا تراه، لكن تعبد الله عز وجل بهذا الشعور، لأنك إذا عبدت الله بهذا الإحساس ستتقن العبادة. إذا استحضرت بأن الله تعالى يراقبك مطلع عليك، فحينئذ لا شك أنك ستحسن هذه العبادة. فإن عجزت عن هذه المرتبة، عن بلوغ هذه المرتبة أن تعبد الله كأنك تراه، تنتقل إلى المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، أنه مطلع عليك، فحينئذ تؤدي العبادة بهذه المرتبة التي يسميها العلماء مرتبة المراقبة. إذا قمت إلى صلاتك استحضرت بأن الله تعالى مطلع عليك، يراقب عملك، يعلم ما في نفسك، هل أنت مخلص في هذا العمل أم لا. وقد ورد في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حثنا في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم في صلاته فإنما يناجي ربه، أو قال: ربه بينه وبين القبلة. إذا قمت إلى صلاتك فأنت تناجي ربك عز وجل. والمناجات هي أن يتكلم الإنسان مع من يكون إلى جنبه بكلام لا يسمعه غيره، هذه المناجات. إذا قام أحدكم إلى صلاته فإنما يناجي ربه، أنت تخاطب ربك عز وجل وأنت في صلاتك، في قراءتك للقرآن، في دعائك، أنت تتكلم مع الله. فإذا استحضرت هذا المعنى فإنك حينئذ ستتقن العبادة. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بإسناد صحيح: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فإذا استحضر المصلي هذا المعنى ويعلم بأن الله تعالى قريب منه وأنه مطلع عليه، فإنه لا شك أنه سيحمله ذلك وسيورث له التعظيم والإجلال والحياء من الله تعالى. كان بعض السلف إذا قام إلى صلاته ارتعدت فرائصه. كان الحسن رحمه الله ورضي عنه إذا شرع في الوضوء اصفر وجهه، فقيل له يوما في ذلك فقال: ألا تعلمون بين يدي من سأقوم؟ الآن سأقوم بين يدي الخالق. فهذا هو الذي حمله على الخوف، على الرغبة والرهبة، وهذا لا شك أنه سيوجب له إتقان العمل وإحسان العمل. فهذا النوع من الإحسان هو إحسان مستحب، ينبغي للمسلم أن يحرص على تحصيله، أن يحرص ما استطاع على أن يعبد الله تعالى على هذه الصفة، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تستطع ولم تبلغ إلى هذه الرتبة العالية فعليك بالرتبة الثانية، تذكر واستحضر قرب الله منك، استحضر بأن الله مطلع عليك. إذا أردت أن تتصدق بصدقة تذكر بأن الله تعالى ينظر إليك، ولابد أن تكون هذه الصدقة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. إذا قمت بأي عمل من أعمال العبادات التي ترجو ثواب الله فيها فينبغي عليك أن تستحضر هذا المعنى. فهذا هو أعلى مقام في الدين، مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا فيما يتعلق بالإحسان في باب العبادة أو في باب العمل، أي أن يحسن الإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل، الإحسان في عبادة الخالق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أنواع الإحسان الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الآدميين وغيرهم، وذلك بإغاثة الملهوف والتيسير على المعسر والتصدق على المحتاج والإصلاح بين الناس، كل ذلك مما أمر الله سبحانه وتعالى به. أمرنا أن نحسن إلى خلقه، أن نحسن إلى عباده. يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ويقول سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أمرنا أن نحسن إلى هذه الأصناف كلها، والإحسان إلى هذه الأصناف معناه إيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم، أن توصل الخير إلى الناس، إلى عامة الناس. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: من ستر الناس ستره الله، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن نفعهم نفعه الله، ومن منعهم خيره منعه الله خيره. هكذا الجزاء من جنس العمل، إذا أحسنت إلى عباد الله أحسن الله إليك، إذا دفعت عنهم الشر دفع الله عنك البلاء والشر، ولكن إن منعتهم خيرك منعك الله خيره. فبقدر إحسانك إلى الخلق بقدر إحسان الله إليك. وكما تقدم، هذا الإحسان له صدى، أول من يجني ثمرة الإحسان هو المحسن نفسه. إذا أحسنت فإنما تحسن إلى نفسك، لأن الله تعالى سيحسن إليك في الدنيا وسيحسن إليك يوم القيامة. والإحسان يكون بالمال، يكون بالرأي، يكون بالكلمة الطيبة، يكون بالإعانة، المهم أن تحسن إلى الخلق، أن تحسن إليهم جميعا، أن تتعامل معهم على هذا الأساس الذي هو الإحسان. هذا الإحسان أمرنا الله سبحانه وتعالى به حتى مع البهائم. وتصوروا إذا كان الله عز وجل قد أمرك بالإحسان إلى البهيمة التي خلقت من أجلك، فكيف إذا كان التعامل مع المسلم؟ من باب أولى أن تحسن إليه، لأن المسلم ولأن الإنسان عموما قد كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم، كرم الله الإنسان، فأمرك أن تحسن إليه، وأمرك أن تحسن إلى البهيمة، فإحسانك إلى المسلم بطريق الأولى. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أملأ أو أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لإبلي، يعني ينزع أي يخرج الماء من البئر، حتى إذا ملأ الحوض لإبله حتى تشرب الإبل، قال: حتى إذا ملأته لإبلي ورد علي البعير لغيري، يعني جاء بعير ليس من إبله، هو لغيره جاء، قال: فسقيته، فهل في ذلك من أجر؟ فهذا رجل يستخرج الماء وفيه تعب ومشقة في استخراج الماء، يستخرج الماء لإبله، فإذا ورد عليه بعير لغيره بدأ به فسقاه، فهل في ذلك من أجر؟ جاء يسأل عن الأجر، عن الثواب، هل في هذا العمل من أجر؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن في كل ذات كبد أجرا، إن في كل ذات كبد أجرا. كل حيوان في عنده كبد يحتاج إلى الماء، فإذا سقيته ماء فلك بذلك أجر. جاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فشرب ثم خرج، فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال هذا الرجل في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل ما حل بي كما كنت في السابق. فنزل هذا الرجل إلى البئر مرة أخرى وملأ خفه ماء وأمسكه بفيه ثم خرج فسقى الكلب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر هذه الحادثة، قال: فشكر الله له فغفر له. فقال الصحابة: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، حتى يعني في البهيمة لنا فيها أجر. قال عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. يحثنا عليه الصلاة والسلام أن نحسن حتى للبهائم، حتى للكلاب نحسن إليها، هذا هو ديننا. فإذا كان هذا مع حيوان، ما بالك مع مسلم، ما بالك مع أخيك المسلم. جاء أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. وجاء في صحيح مسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل منه السبع إلا كان له صدقة، ولا ينقصه أحد إلا كان له به صدقة. فحتى ما يسرق، إذا غرست غرسا ثم سرق هذا شيء من هذا الزرع أو من هذا الغرس، فإنه يكتب لك به صدقة، تؤجر على ذلك، تثاب على ذلك. لماذا؟ لأنه قد انتفع به. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحثنا على الإحسان في كل شيء، حتى إذا وضعت الشيء في غير موضعه فإنك تثاب وتؤجر عليه. لو تصدقت بصدقة فوضعتها في غير موضعها فإنك تثاب وتؤجر، وصدقتك كاملة. جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نرجو من الإخوة أن يتقدموا، تقدموا بارك الله فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. رجل نوى أن يتصدق فقال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، وضع الصدقة في يد سارق، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على سارق. والرجل ظن بأن صدقته لم تقبل لأنها وضعت في غير موضعها، فقال: اللهم لك الحمد على سارق. في اليوم الثاني قال: لأتصدقن الليلة بصدقة. وخرج بصدقته ووضعها في يد امرأة زانية، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، وهو يظن أن صدقته لم تقبل. في اليوم الثالث أخرج صدقته وقال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فوضعها في يد رجل غني، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. يظن أن صدقاته الثلاث لم تقبل. يقول عليه الصلاة والسلام: فسمع مناديا يقول: أما صدقتك فقد قبلت. صدقة الأولى والثانية والثالثة مقبولة مع أنها لم توضع في محلها، لكن الله تعالى قد قبلها منك. أما صدقتك فقد قبلت، ما دام أنك أخرجتها بإخلاص ف فهي مقبولة. لا يهمك أين حلت هذه الصدقة، حتى ولو وضعت في غير موضعها فلك الأجر، ولك الأجر كاملا. سمع مناديا يقول: أما صدقتك فقد قبلت، وأما السارق فلعله أن يستعف بها عن سرقة، يستعف بهذه الصدقة عن سرقة فلا يسرق، لأن صدقتك كانت سببا في استغنائه عن السرقة. وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زنا، وأما الغني فلعله يعتبر، يأخذ العبرة، هو غني ويرى من هو أفقر منه يتصدق فيأخذ العبرة. المهم أن هذه الصدقة قبلت، وهذا حث منه عليه الصلاة والسلام على أن نحسن، أن نكثر من الإحسان، ولا ينبغي أن يأتي الشيطان وأن يشغلك بمثل هذه الوساوس. تريد أن تتصدق فيأتيك الشيطان ويقول لك: لا، فلان ربما هو أحسن حالا منك، لا تتصدق عليه. ثم تريد أن تتصدق على رجل آخر يقول لك: لا، فلان ربما يستعملها في الحرام، ربما يشتري بها شيئا هو ليس بحاجة إليه. فيأتي الشيطان ويغير لك نيتك. فينبغي للمسلم إذا قرر وعزم على الصدقة أن يتصدق، إذا عزم على شيء من الخير أن لا يلتفت إلى هذه الوساوس، وأن يعلم بأن الله تعالى يتقبل منه صالح عمله إذا قصد به وجه الله تعالى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الإحسان، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء بلا استثناء. وهذا يعني هذه الكلمة تفيد العموم والشمول، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هكذا لم يستثني شيئا دون شيء. كتب عليك الإحسان أن تحسن إلى كل شيء، حتى في البهيمة، حتى إذا قتلت البهيمة، إذا ذبحت البهيمة تحسن إليها. وهذا الإحسان الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في الأفعال فقط، بل يكون في الأقوال أيضا. يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. الناس هنا ليست خاصة بالمؤمنين، تشمل حتى الكافر. إذا تكلمت مع الكافر تتكلم معه بالكلام الحسن، لا بالكلام القبيح، لا بالكلام السيء. وقولوا للناس حسنا، أمرنا سبحانه وتعالى أن نحسن في أقوالنا أيضا. والقول الحسن هو أن تدعو الناس إلى الخير، أن تتكلم بكلام يؤلف القلوب ويهدئ النفوس، أن تتكلم بكلام تدعو فيه الناس إلى الإصلاح وإلى نشر الخير، هذا هو معنى القول الحسن. فهذه شريعتنا جاءت بالإحسان في العبادة، في عبادة الخالق سبحانه وتعالى، جاءت بالإحسان مع المخلوق سواء كان آدميا أو غير آدمي. وهذا من كمال هذه الشريعة. وقد جعل سبحانه وتعالى كما تقدم، جعل هذا الإحسان من أعظم وسائل السعادة في الدنيا والآخرة. إذا أردت أن تشعر بالسعادة في الدنيا قبل الآخرة، فعليك أن تتعامل مع الناس بالإحسان، أن تحسن إليهم، تحسن إلى الصغير والكبير، تحسن إلى القريب والبعيد، إلى الرجل والمرأة، إلى من يوافقك وإلى من يخالفك، حتى الذي يخالفك في الرأي، يخالفك في المنهج، تحسن إليه، لأن شريعتنا قائمة على الإحسان، لأن الله تعالى جمع هذه الأصول في قوله: إن الله يأمر بالعدل، هذا الأصل الأول، والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.